وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. ففرج كربة القلب الشجي. وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. فثق بالواحد الفرد العلي. تأسى بالنبي فكل خاطب يهون إذا تؤسي بالنبي. تأسى بالنبي فكل خاطب إذا تؤسي بالنبي. ولا تجزع إذا ما ناب خاطب. فكم لله من لطف خفي. ولا تجزع إذا ما ناب خاطب. فكم لله من لطف خفي. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. ففرج كربة القلب الشجي. ففرج كربة القلب الشجي.